وهكذا ينبغي للمفسدين في الأرض أن لا يتأنى بهم، لا يتأنى بهم، إذا أصروا على ما هم عليه فلا أريح من القتل لهم ولغيرهم، أما لهم فلأنهم يسلمون من بقية شر أنفسهم، لأنهم إذا بقوا ازدادوا إثما. قال الله تعالى: ولا يحسبن الذين كفروا أنما نبي لهم خير لأنفسهم، إنما نبي لهم ليزدادوا إثما. فنحن إذا قتلنا هذا المجرم من مفسد الأرض أحسننا إليه غاية الحساب حتى لا يزداد إثما. وثانيا أريح لغيرهم من شره، أريح لغيرهم من شره، لأنهم لأن الناس يستمون من شرهم من بقية شرهم الذي مكتوب. ثم إن الناس ينتهون عما هم عليه وينزجرون، لأن كثيرا من الناس الإيمان في قلوبهم ضعيف ما يردعهم إلا الردع السلطاني. فهذا الذي فعل خالد بن عبد الله القصري بجاد بن درهم هذا من خير ما يكون. خزائن الرحمن تأخذ بيدك إلى الجنة.